النهارده بقى ان شاء الله هنكمل مع بعض اللقاء التاني من البروفيشنالز، وهنذكر فيه ان شاء الله برضو صفتين من صفات البروفيشنالز. خلوني بقى ارفع لكم البرزنتيشن. الصفة التالتة من صفات البروفيشنالز هي صفة اللي هو الحرف التالت من حروف كلمة بروفيشنالز اللي هي الاو، وصفة organized. كلمة organized بمعنى ايه؟ حد عارف؟ بالظبط، شخص منظم. يعني ايه شخص منظم؟ الشخص المنظم هو الشخص اللي بيعرف يحط كل حاجة في مكانها السليم، يقدر يحط كل حاجة في مكانها السليم، الشخص اللي بيعرف يدي لكل حاجة حقها. احنا للأسف الشديد يا شباب، كتير مننا ومحدثكم اولكم يعني بي بي بي بي عنده حياته فيها حاجات جاية على حاجات. يعني ممكن تلاقيه مثلا انسان على مستوى العلاقات الاجتماعية انسان ناجح جدا، وقته كله للناس، ما بيزعلش حد، كل ما حد بيطلب منه حاجة بيلاقيه، اي حد عايز يتكلم معاه بيلاقيه هو الصدر الحنين اللي موجود وجاهز انه في اي في اي وقت حد يكلمه او يطلب منه حاجة هو موجود. اي حد يبعتله على الشات ما بيكسفهوش وما بيحرجهوش، وبيرد عليه وبيلاقيه فاضي يسمعه ويتكلم معاه وهكذا. في حين انه في المقابل ممكن تلاقي انسان بيعدي عليه يومه من غير اي انجاز على الاطلاق، او العكس، ان هو انسان منجز جدا وناجح جدا في حياته، ولكن للاسف الشديد بجانب نجاحه ده مفشل ومبوظ ومخرب على نفسه حاجات كتير جدا جنبه. علاقاته الاجتماعيه متدمره، علاقته باهله واسرته متدمره، علاقته ببيته واولاده متدمره، علاقته بوالدته ووالده متدمره وهكذا. او انسان تلاقيه ناجح جدا في العلاقات الاجتماعيه، وانسان منجز جدا وناجح جدا على المستوى الدنيوي، ولكن للاسف ممكن تلاقيه صحيا مش مظبوط، ما بينامش كويس، فبالتالي عنده مشاكل صحيه، بياكل بطريقه مش مظبوطه لانه معتمد اكله كله، علشان بقى السرعه والكلام ده، فمعتمد اكله كله على الاكل بره البيت، فبياكل الفاست فود، فالفاست فود اكله غير صحي، فبالتالي عنده بقى الكوليسترول عالي في الدم وعنده مشاكل صحيه وهكذا. مثلا طول النهار قاعد على الواتساب، بحيث ان هو بقى يعني بينتمي لعمل تطوعي او لعمل ما، مخلي وقته كله على اللابتوب او على الواتساب، فخلاص بقى عينه بايظه ودماغه على طول مصدعه، وايده بقى واعصابه من كتر ماسكه الموبايل تعبانه وبايظه وهكذا، ومش عايز بقى يرحم نفسه وهكذا. فالانسان ده تلاقيه ناجح في باب وفاشل في الباب التاني، ده مش انسان بروفيشنال. الانسان البروفيشنال بيقدر ان هو يوازن ما بين كل مساحه من مساحات حياته. مين فينا يا شباب عنده المشكله دي؟ مين فينا عنده مشكله انه حاسس ان هو عنده باب شاطر فيه جدا، مميز فيه جدا، ناجح فيه جدا، متميز فيه جدا، في حين ان عنده ابواب تانية للاسف الشديد الابواب دي خربانه تماما وبايظه تماما؟ دي آفة كبيره جدا، وللاسف دي صفه امبروفيشنال تماما. انما الشخص البروفيشنال بيقدر ان هو يعني يدي لكل مساحه في حياته الوقت المطلوب ليها، الجهد المطلوب ليها، بحيث ان حياته تبقى حياه متوازنه، قادر ان هو يكون صاحب علاقات اجتماعيه ناجحه جدا، وفي نفس الوقت بر بوالديه الى المدى، وحاسين ان هما يعني اقرب الناس ليه. في نفس الوقت انسان متميز جدا في باب تنميه نفسه وتطوير نفسه، بيقرا كل يوم حاجه وبيتعلم كل يوم حاجه وبيلعب رياضه كل يوم وهكذا. وفي نفس الوقت برضه بيحافظ على صحته، فبياكل اكل كويس واكل صحي وبينام نوم كويس منتظم وهكذا. وفي نفس الوقت برضه عنده عمل تطوعية وعنده إنجازات يومية، فبالتالي هو إنسان ناجح في حياته سواء الدنيوية أو الدينية. في نفس الوقت علاقته بربنا علاقة سوية، وبيقدر إن هو يقوم بالعبادات وهكذا. الشخص اللي بيقدر يوازن الموازنة دي بيكون إنسان غاية في السعادة، لأن هو ما بيبقاش عنده مساحة في حياته منغصة عليه حياته، أو حس إن فيها تقصير، فبالتالي الناس اللي لهم حقوق في المساحة دي عاملين عليه ضغط. طيب، هل الصحابة كانوا كده؟ هل الصحابة كانوا ناس بروفيشنال؟ الحقيقة ان هم كانوا كده، بل بالعكس، لما واحد منهم ما كانش كده لقى يعني واعظ ذاتي من المجتمع، يعني لقى من المجتمع نفسه، مجتمع الصحابة اللي بيوعظه واللي بيثنيه واللي بيرده عن اللي هو بيعمله ده، في حين ان هو ما كانش بيعمل حاجة غلط. يعني ما كانش الراجل مثلا مضيع وقته ومضيع يومه في حاجات ممكن تكون حاجات غير مفيدة، بالعكس ده كان بيعمل حاجة لو في زماننا ده اللي هو الزمن اللي بيحكم بطريقة سطحية ممكن نظن ان هو يعني حد ملاك. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة كان بيؤاخي ما بين المهاجرين والانصار. حد عارف يعني ايه يؤاخي دي؟ جعل لكل مهاجر اخ من الانصار، يخليهم يقسموا على بعض كل حاجة، كل واحد يسكن مع واحد في بيته، يخليهم يساعدوا بعض. بالظبط كده، بالظبط كده، حاجة شبه كده. فالمهم كان من ضمن الناس اللي النبي صلى الله عليه وسلم اخى بينهم كان سلمان الفارسي اللي هو كان من المهاجرين، وسيدنا ابو الدرداء اللي هو كان من الانصار. فسيدنا سلمان في يوم من الايام بيزور سيدنا ابو الدرداء في بيته. يا ريت بقى كل اللي مركز معانا كده يكتب 9، لان القصه اللي جايه دي قصه جميله جدا وهتبين لك قد ايه الفجوه الرهيبه اللي بين الناس البروفيشنالز اللي هم الصحابه وبين حياتنا دلوقتي. سيدنا سلمان بيزور سيدنا ابو الدرداء في بيته، فخدوا بالكم بقى من اللي جاي ده لانها عجيبه قوي، يعني موقف عجيب جدا. فمين اللي فتح لسيدنا سلمان؟ زوجة سيدنا ابو الدرداء. فسيدنا سلمان لقاها متبذله. يعني ايه متبذله؟ يعني هيئتها رثه كده. ايه ده؟ هو الصحابه والصحابيات كانوا بيشوفوا بعض؟ ايه ده؟ هما كانوا بيشوفوا بعض وبيكلموا بعض كمان؟ ده ايه التسيب الرهيب ده؟ ده ايه حاله الاختلاط الشنيعه اللي بتحصل في مجتمع الصحابه ده؟ معقول في اختلاط بالصوره الرهيبه دي بين الصحابه والصحابيات؟ ان واحد كده يروح يزور اخوه فتفتح له مراته فيتكلم معاها ويشوفها وهي ترد عليه ويسالها انت مالك مبهدله ليه كده، فترد عليه تقول له انا مبهدله بسبب كذا كذا كذا. ايه ده؟ هو كان في كلام بين الرجاله والستات في زمن الصحابه؟ ده حاجه عجيبه الحقيقه. المهم سيدنا سلمان الفارسي قال لسيدنا لما شاف زوجة سيدنا ابو الدرداء متبذلة، فقام قايل لها ما شأنك؟ انت عاملة ليه كده؟ انت ليه مبهدلة كده؟ ليه هدومك مبهدلة وشكلك مش مرتب ومش يعني مش يعني شكلك متبذلة كده؟ فقالت له اخوك ابو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. يعني ايه ابو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا؟ حد عارف يعني ايه؟ بيقول لها انت ليه مبهدلة كده؟ ليه هدومك مش منظمة وشكلك مش يعني مش نظيف؟ ليه انت عاملة كده؟ قامت قال له اخوك ابو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. يعني ايه زاهد في الدنيا برضو؟ ايوه بالظبط، يعني الراجل زاهد في الدنيا مش مهتم بيها، فهي تتزين لمين؟ هي خلاص يعني هو زوجها اللي هي بتتزين له المفروض مش منشغل بيها اصلا، ما مش ملتفت ليها، مش مهتم بيها، فهي هتتزين لمين؟ المهم سيدنا سلمان شاف المنظر ده، فوصلت له الرسالة على طول ان سيدنا ابو الدرداء راجل عابد زاهد مهتم اهتمام شديد جدا بالشعائر وناسي تماما حق بيته وحق زوجته، فأدى ده لان زوجته مش مهتمية بنفسها. فسيدنا سلمان حب يعلم سيدنا ابو الدرداء درس عملي كيف تكون شخص بروفيشنال. فدخل سيدنا سلمان كل حنكة وذكاء، سيدنا ابو الدرداء بيقدم له الاكل وبيقول له كل فاني صائم. فسيدنا ابو الدرداء سيدنا سلمان رفض ان هو ياكل وقال له ما انا باكل حتى تاكل، والله ما انا واكل لما تاكل معايا. فسيدنا ابو الدرداء طبعا عنده ضيف وطلب منه ان هو يفطر، فالسنه انه يفطر انه ياكل معاه، فاكل سيدنا ابو الدرداء. وبعد كده فضلوا قاعدين مع بعض لغايه لما الليل دخل. لما دخل الليل المفروض بقى يقوموا يعملوا ايه؟ الليل دخل بقى انس المحبين الذي يخلو فيه كل حبيب بحبيبه، المفروض بقى يعمل ايه؟ المفروض يصلي قيام ليل. فقام سيدنا ابو الدرداء علشان يصلي قيام ليل، فقام سيدنا سلمان قال له نم، لا نام. فسيدنا ابو الدرداء احتراما لحق الضيف نام. وبعد ساعة ساعتين كده قام قايم سيدنا ابو الدرداء علشان يصلي قيام ليل، فسيدنا سلمان قال له نم، لا نام، ما تقومش تصلي. فسيدنا ابو الدرداء نام. فشوية كده لغاية لما جه بقى اخر الليل قبل الفجر بساعة ولا حاجة، فقام سيدنا سلمان وصلى، قام سيدنا سلمان وقوم سيدنا ابو الدرداء وصلوا هما الاثنين قيام ليل. وبعد كده سيدنا سلمان بقى بدا يقول لسيدنا ابو الدرداء: ان لربك عليك حقا، وان لنفسك عليك حقا، وان لاهلك عليك حقا، او لاهلك عليك حقا، فاعطي كل ذي حق حقه. يعني عايز يقول له انه خد بالك ان حياتك دي مش مساحه واحده بس، خد بالك ان انت في الدنيا دي مش مكلف بحاجه واحده بس، انت عندك اكتر من مساحه في حياتك، المفروض ان كل مساحه منهم لا تطغى على المساحه التانية. كل مساحه دي من دول ليها عليك حق. طب يعني ايه كلمه حق يا شباب؟ يعني ايه لنفسك عليك حقا؟ يعني ايه لربك عليك حقا؟ لاهلك عليك حق. واجب، واجب عليك، هتسال عليهم القيامه. الامر ده انت مش رفاهيه، انت ما عندكش رفاهيه الخيار ما بين المساحات دي، انك ترجح كفه عن كفه او ترجح مساحه على مساحه. ده حق، حق يعني هتسال عليه، يعني مش بمزاجك، يعني ما ينفعش تكون انسان مبهدل وشكلك مش مظبوط وما بتسرحش شعرك ودقنك منكوشه، او انت ماشيه بالاسدال بتاعك او باللبس الشرعي بتاعك متبهدل ومش منظم ومش مكوي، ويجي حد يكلمك تقول له انا شايل هموم الامه. لا يا حبيبي، هموم امه مين؟ هموم الامه دي مساحه ليها عليك حقوق، ونظافتك الشخصيه وشكلك المهندم وصورتك قدام الناس برضو ليها عليك حقوق. جسمك وراحته وصحتك وحفظك ليها عليك حقوق. اهلك وبيتك ووالدك ووالدتك واصحابك واخواتك ليهم عليك حقوق. تنميتك لنفسك اليوميه ليها عليك حقوق. يبقى ازاي انت تزعم وتوهم نفسك وتوهم الناس اللي حواليك ان انت علشان راجل عابد او زاهد او علشان شخص يعني حامل لهموم الأمة مبهدل في مساحة تانية؟ لا يا حبيبي، الانسان الناجح الانسان الصادق بتكون عنده كل المساحات دي قايم بحق الله فيها ومحافظ عليها وبيقوم بها القيام الامثل. فسيدنا ابو الدرداء كان اول مرة يسمع الكلام ده، وبفهمه او بعاطفته ساعتها، عاطفته قالت له ازاي الكلام ده، ازاي ابقى بصوم النهار وبقوم الليل ويجي سيدنا سلمان يعمل اللي هو عمله ده ويقول لي ان انا غلط وهو صح؟ لا، انا لازم اروح اشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم. فقام سيدنا ابو الدرداء وراح للنبي صلى الله عليه وسلم علشان يشتكي، فلما حكى له قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان، سلمان عنده حق. طيب، كون ان الموضوع ده ينتقل لاحد الصحابة من خلال احد الصحابة، يبقى ده امر كان خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالخاصة بتوعه، ولا ده كان عقل جمعي وعقلية بتقود الصحابة كلهم وطريقة حياة بتقود الصحابة كلهم؟ ده كان ايه؟ ايوه، عقلية بتقود الصحابة كلهم بالظبط كده. للأسف الشديد يا شباب، من اكتر المشاكل اللي موجودة عندنا في الـ في الـ في الـ في مجتمعاتنا عموما، لا سيما المجتمعات العربية، مش ان احنا مش منظمين، مش ان احنا ناس عشوائيين. هل تتخيل ان مش هي دي المشكلة الاكبر؟ امال ايه المشكلة الاكبر؟ مش مشكلتنا العشوائية القاتلة اللي احنا عايشين فيها. ايه اللي اكبر من مشكلة العشوائية؟ الفوضى، الاهمال، العلاقات، الجهل، الفهم الخاطئ، الجهل والسطحية، التنظيم الغلط، سوء التخطيط، اننا مش قادرين منظمين، عدم التركيز. ايوه، برافو عليك يا خلود. مشكلتنا مش العشوائية، مشكلتنا ان احنا مش واخدين بالنا ان احنا عشوائيين، مش واخدين بالنا ان مشكلتنا الحقيقية وسبب كل الكوارث او معظم الكوارث اللي احنا فيها ان احنا ناس غير منظمين وعشوائيين. طب ليه نتكلم على غيرنا؟ ما تيجي نتكلم على نفسنا. احنا للأسف الشديد احنا شخصيا احيانا كتير ما بناخدش بالنا ان سبب التأخر اللي احنا فيه وسبب حالة اللا فاعلية اللي احنا فيها وحالة عدم الانجاز اللي احنا فيها ان احنا غير منظمين وعشوائيين. بنعلق اخطائنا وبنعلق مشاكلنا دايما على شماعات تانية، وبنهرب من مواجهة انفسنا باننا ناس غير منظمين وعشوائيين. لما نيجي مثلا في مساحة الواتس والفيس. هيجي دلوقتي لما يدخل رمضان بقى تلاقي حملة هجرة جماعية للفيسبوك والواتساب تحت زعم وتحت بند ان الفيسبوك والواتساب هم سبب تأخرنا وسبب انشغالنا عن ربنا وسبب ضياع رمضان، في حين ان الحقيقة الكلام ده مش مظبوط. تلاقي حالة انفصام عجيبة، ان نفس الشخص اللي بيقولك رب رمضان هو رب غير رمضان، هو نفس الشخص اللي ما بيجي رمضان بيعتزل الفيس. طب هو حاجة من الاتنين، يا اما الفيس ده حاجة وحش، حاجة وحشة فالمفروض انك تعتزلها طول السنة، يا اما حاجة حلوة فالمفروض ان انت لما يجي رمضان تزيد، صح ولا ايه؟ مش المفروض ده موسم رمضان ده موسم الطاعات؟ مش المفروض رمضان ده موسم الانجاز وموسم الـ يعني تحصيل الحسنات وي والكلام ده؟ طب يبقى حاجة من الاتنين، يا اما الفيسبوك والواتساب دول بقى حاجة غلط ومضيعة للوقت، فبالتالي يلي بتزعم ان رب رمضان هو رب غير رمضان لا تستخدمه في رمضان ولا تستخدمه في غير رمضان، يا اما العكس ان يكون الواتساب والفيسبوك دول حاجة كويسة وانت بتخدم بهم الدين وبتستفيد منهم وبتفيد الناس، فبالتالي لما يجي رمضان تزود او على الاقل تحافظ على كده. امال ايه حالة الانفصام اللي بتحصل لما بيجي رمضان بانك بتعتزل الفيسبوك والواتساب؟ لازم تعترف بقى وتواجه نفسك ان المشكلة مش في الفيسبوك والواتساب، مش الفيسبوك والواتساب هم اللي شغلونا عن ربنا، المشكلة ان انت شخصية عشوائية، شخصية غير قادرة على انها تقول لا ساعة ما المفروض تقول لا، وتقول ساعة ما المفروض تقول فبيدخل رمضان بتحاول ان انت تداري عجزك وفشلك عن ان انت تكون انسان منظم قادر على ان يعطي لكل ذي حق حقه، وبتقفل الحاجات اللي بتزعم ان هي هتاخدك من ربنا في رمضان. وللأسف والواقع، واتمنى ان انا لو صح اللي منكم موافق يأيدني في الكلام ده واللي رافض يناقشني ويراجعني، للأسف معظم الناس اللي بتقول الفيسبوك مغلق في رمضان لا تؤدي الغرض اللي هي كانت قافله الفيسبوك علشانه، ما بيتحولوش يعني في رمضان لعباد زهاد، ما بيتحولوش يعني في رمضان لقائم الليل وصائم النهار، بيبقوا شخصيات عاديه جدا ممكن يكون قافل الفيسبوك ورغم كده برضه يومه بيضيع ووقته بيضيع، بيقفل الفيسبوك وما بيعملش الانجازات الرهيبه يعني اللي هيعملها شخص بيقفل الفيسبوك. فلازم نواجه نفسنا ان احنا ناس عشوائيين، ان احنا ناس غير منظمين، وان ازمتنا الحقيقيه مش في الفيسبوك والواتساب، ازمتنا الحقيقيه في اننا ناس مش عارفين ننظم وقتنا، ان احنا ناس مش عارفين نقول لا لما المفروض نقول لا ونقول لما المفروض نقول وحاجه كمان، كتير مننا مثلا بيحاول ان هو يعلق فشله، لا مش مغلق بس رمضان فيه عبادات زياده، تراويح قيام قراءه قران بزياده، لكن بنقعد عادي مش بنقطع عن الدنيا يعني. ماشي يا فاطمة، انا مش بتكلم على كده، انا بتكلم على الناس اللي بتزعم ان مشكلتنا اللي هتشغلنا عن ربنا في رمضان الفيسبوك والواتساب. لا، هو بيهرب من مواجهة نفسه ومواجهة حقيقة ان هو مش عارف ينظم وقته ويعطي لكل ذي حق حقه، بان هو يقول ايه المشكلة في الفيسبوك والواتساب مش فيه هو، تمام، فيبقى انا سيب الفيسبوك والواتساب. زي بالظبط مشكلة الشعور بالاضطهاد، تلاقي مثلا، يا ريت بقى اللي مركز معايا يكتب 5 في الحته اللي جايه دي لانها مهمه جدا، وتبين لك قد ايه حجم الهروب الجماعي اللي بيحصل في مجتمعاتنا العربيه بسبب عدم الهروب الجماعي من مواجهه حقيقه ان احنا ناس غير منظمين وعشوائيين، ونبدا نعلق عشوائيتنا وفشلنا ده على شماعات تانية غير ان احنا نواجه نفسنا ونقول ان المشكله فينا. هي حاله ايه؟ ان تلاقي مصر او الوطن العربي 90% منه لو استثنينا يعني الفئة الحاكمة وخادميها، خلاص بقية الشعوب متصورة ان هي مضطهدة. تلاقي المسيحيين متخيلين ان هم مضطهدين، بل مش متخيلين، ده مؤمنين ان هم مضطهدين. تلاقي السلفيين مؤمنين ان هم مضطهدين. تلاقي الـ الـ الـ المرأة مؤمنة ان هي مضطهدة، وتلاقي الشباب مؤمنين ان هم مضطهدين، وهكذا. تيجي تبص تلاقي المجتمع كله مؤمن ان هو مضطهد تماما، وان سبب كل فشل في حياته مش ان هو انسان غير مميز، وان هو انسان فاشل، وان هو انسان مضيع للوقت، وان هو انسان مستسلم للظروف اللي حواليه. لا، المشكله دايما في ان هو مضطهد، المشكله دايما في ان الفرص اللي موجوده قدامه، باب الفرص اللي قدامه مقفول، وفي حرب شديده بتمارس عليه بتمنعه من ان هو يحقق انجازات ونجاحات. فالمشكله مش فيه هو، بالعكس هو لو اتاحت له الفرصه هيبقى انسان ناجح جدا جدا. امال المشكله في مين؟ المشكله دايما في حاجه خارجيه، المشكله دايما في ظروف خارجيه. فعمره ما بينجز وعمره ما بيتميز بسبب ان دايما المشكله براه، دايما المشكله في حد تاني مش فيه هو. في حين انه لو صدق مع نفسه هيلاقي ان هو لو قرر انه يكون انسان منظم، لو قرر انه يستغل وقته وينظم وقته ويستفيد من حياته، قادر جدا ان رغم كل الظروف اللي حواليه ان هو يسبح ضد التيار ويحقق ذاته وينجح، ويقول للظروف دي كلها لا، ويثبت ان مهما كانت الظروف صعبة وقاسية هو قادر على ان هو يكون انسان مميز، وقادر على ان هو يحقق اهدافه. مين متفق معايا على النقطة دي يا شباب؟ انا هقول لكم على تجربة شخصية حصلت معايا انا شخصيا، اللي هي ايه الفرق ما بيني ايام ما كنت بعقلية الشخص المظلوم اللي عايش حالة مظلومية بان المجتمع كله بيضطهده، وان المجتمع كله مكرس كل فكره ومكرس كل جهده في انه هو يفشلني وانه هو يخليني انسان غير ناجح، وبين تغير جذري حصل في عقليتي وبدأت اتأكد ان الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، ده وعد من ربنا، وان من اتاني من تقرب الي شبرا تقربت اليه ذراعا، ومن تقرب الي ذراعا تقربت اليه باعا، ومن اتاني يمشي اتيته هرولة. لما بدأت اؤمن ان انت لما بتقدم السبت بتلاقي الحد، اختلفت حياتي تماما عن لما كنت مستسلم للحالة الخطاب اللي بتمارس عليا بان انا شخص مضطهد، وان انا شخص من الغرباء، وان الاسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء، وان انا عايش حالة جهاد مع كل افراد المجتمع بما فيهم ابويا وامي واخواتي واصدقائي وكل الناس اللي حواليا، وان انا كشاب ملتحي المفروض ان انا اعيش حالة من السجن لان الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. لما بدأت تفكيري يتغير وبدأت عقليتي تتغير اختلفت حياتي تماما. اختلفت حياتي بين لما كنت بقدم على شغلانة واترفض فيها فاخد حباية مخدر او حقنة مسكن الضمير اللي بتقولي انت اترفضت علشان انت ملتحي، وبين الشخص اللي بيروح شركة انترفيو ويترفض ويقول اه هو ايه اللي خلاهم ياخدوا واحد مش ملتحي وما ياخدوش الملتحي. فاكتشفت ان السبب في ان هم ناس بتدور على مصلحتهم، وان انا كملتحي ممكن اسبب لهم قلق واسبب لهم مشاكل، فيقفلوا الباب ده خالص، الباب اللي يجيلك منه الريح سد واستريح. طب اعوض ده ازاي؟ اعوض ده بان انا اكون عندي اللي مش عندي غيري، ان اكون عندي تميز في مجال معين يحقق لصاحب الشركة دي مصلحة مش هيقدر يحققها له واحد تاني مش ملتحي، فيجبر غصب عنه لان مصلحته معايا ان هو يختارني انا، بل بالعكس يتحدى الظروف ويتحمل تبعات ومسؤوليات وجود شخص ملتحي معاه في الشركة، في مقابل ان الشخص الملتحي ده هيكون هو الفرخة اللي بتبيض له بالذهب. لما فكرت بالعقلية دي اشتغلت على نفسي وطورت نفسي واستعنت بالله وبدأت اتميز في ابواب غيري مش متميز فيها، فقدرت ان انا اشتغل في اكبر 3 شركات في مجال البترول في العالم كله وانا ملتحي. ايوه انا ملتحي عادي جدا جدا، وهم رافضين ان يكون ملتحي في الشركة وهم رافضين، وكتير جدا ملتحين بيتقدموا لهم وبيرفضوهم، بس ليه انا اشتغلت؟ لان مصلحته معايا، لان انا وجودي معاه هيكسبه فلوس، وهو ربه الجنيه، ربه الفلوس مش ربه حاجة تانية. فبالتالي لما بتتحول من شخص عايش عقلية الضحية لشخص عايش عقلية الحل، وشخص قادر على ايجاد حلول لتحديات ومواجهات الواقع، بتنتقل من حالة الشخص العشوائي المضيع لوقته ولعمره الى الشخص البروفيشنال الاورجانيزد. حد فهم يا شباب الصفة دي؟ تمام جدا. الصفة اللي بعد كده واللي هي الاخيرة النهاردة ان شاء الله، هستأذنكم بقى معلش مش هنطول النهاردة، اللي هي صفة فت. وصفة فت دي بقى يا شباب من أهم الصفات ومن أكتر الصفات اللي ضيعتنا. اللي هي إيه بقى صفة فت؟ اللي هي عكس العشم. عارفين العشم القاتل اللي موجود في مجتمعاتنا؟ عارفين العاطفة اللي بتحرك مجتمعاتنا دايما للأسف الشديد وبتخلينا دايما مش عارفين ناخد موقف صح علشان ما نزعلش الأستاذ فلان، أو علشان ما نزعلش الأستاذة فلانة، أو لأننا كده هنقطع عيش فلان، أو هنقطع عيش فلانة، أو هنحرم فلان من الخير، أو هنحرم فلانة من الخير، أو خد بالك اوعى تتكلم على فلان أصل لحوم العلماء مسمومة، أو خد بالك اوعى تنقد فلان أصل أنت كده لما تنقد يبقى أنت كده آه كأنك بقى عايز تقول للناس إن أنت بس اللي صح وكل الناس غلط، فبالتالي تفضل دايما تحت الضغوط المجتمعية العاطفية اللي بتخليك مش عارف تاخد خطوة صح تجاه شخص معين أو تجاه ممارسة معينة، علشان فيه 100 حاجة وحاجة ممكن تتهمك اتهامات تعزلك عن المجتمع وتعزلك عن الناس اللي حواليك، وهي في الحقيقة مجموعة من الاتهامات اللي بتحركها العاطفة ليس أكثر. لكن لو حكمت عقلك هتاخد إجراءات جراحية عاجلة لاستئصال الجزء المريض ده من جسم الأمة أو من جسم المؤسسة اللي انت فيها، علشان بقيت الجسم يقدر يعيش حي. ما ينفعش واحد دراعه يبقى فيه يعني تسمم والتسمم ده هينتقل لبقيت جسمه والناس تقوله لازم دراعك تقطع، يقول حرام هو دراعي عمل فيه ايه، ده دراعي بقاله سنين بيخدمني، يعني هو ده أخرت جميل دراعي اللي قاعد معايا 10 سنين ما بيقوليش لا ان انا اجي دلوقتي واقطعه، ده ايه الاجرام اللي انا بعمله ده؟ لا طبعا مفيش انسان بروفيشنال بيعمل كده. الانسان البروفيشنال بيتعامل دايما بعقلية الفت. يعني ايه الفت؟ ان الرجل المناسب لازم يكون دايما في المكان المناسب. شوف الفرق بين الناس البروفيشنال والناس العاطفيين اللي احنا للأسف تحولنا ليهم دلوقتي. شوف الفرق بين مجتمع الصحابة والمجتمع العاطفي اللي احنا عايشين فيه دلوقتي. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عن سيدنا أبو ذر: ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء من رجل أصدق لهجة أو أصدق لهجة من أبي ذر. ده مدح ده ولا مش مدح؟ مدح عظيم جدا لسيدنا أبو ذر. طب ده معناه أن سيدنا أبو ذر ده راجل خير وعظيم ولا مش راجل عظيم، ولا راجل نص نص كده؟ ده النبي بيقول ما أقلت الغبراء، ده مفيش حد زي أبو ذر ده، مفيش حد أصدق لهجة من أبو ذر ده، صح ولا لا؟ سيدنا علي بن أبي طالب يقول إيه؟ لم يبق اليوم أحد لا يبالي في الله لومة لائم غير أبي ذر ولا نفسي، ثم ضرب بيده إلى صدره. يعني بيقول مفيش حد في اللي مولودين دلوقتي لا يخاف في الله لومة لائم زي أبو ذر رضي الله عنه. طب الرجل العظيم ده لو موجود في زماننا دلوقتي كان بقى زمانه عامل ازاي؟ لو واحد واخد الوسام ده من النبي صلى الله عليه وسلم، مش وسام واخده من مجموعة من الطلبة اللي حواليه ومجموعة من الناس اللي مؤمنين بفكره فمعظمينه وقاعدين كل ما يتكلموا عنه يحطوا قبله 20-30 لقب علشان يخضونا فكريا ويعملوا علينا إرهاب فكري بإن الشخص ده غير قابل للمساس وغير قابل للنقد وما ينفعش إن احنا نقول إنه ما بيفهمش في المجال ده، إنه راجل عظيم جدا في المجال ده لكن في المجال ده ما بيفهمش، في المجال ده ممكن يضيعنا وممكن يؤدي الكوارث. لا، طالما الراجل ده 100-100 يبقى لازم يكون 100-100 في كل حاجة. ده واحد مش شيخ، ده واحد مش عظيم من عظماء الدنيا، ده واحد مش وجيه من وجهاء الدنيا، ده راجل النبي اللي اداله الوسام ده صلى الله عليه وسلم، النبي اللي قال مفيش حد زي ابو ذر رضي الله عنه. ورغم كده يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم درس عظيم جدا في البروفيشناليتي وفي الاحترافية، وانك ازاي تكون شخص بروفيشنال، وانك ازاي تختار الشخص الفت الشخص المناسب في المكان المناسب، وان مش معنى ان الشخص ده مش مناسب في المكان ده انه انسان وحش. لا، هو مش مناسب في المكان ده لان ربنا خلقه مناسب لمكان تاني. هو شيخ عظيم جدا جدا في الدين لكن بطيخة في السياسة، ولا نتحرج ان احنا نقول عليه بطيخة، وده لا يعيبه خالص انه يكون بطيخة في السياسة، لا يعيب ان احنا نقول عليه العالم العلامة البحر الفهامة في اصول الفقه وفي علوم الحديث، وفي المقابل الرجل الذي لا يفقه شيء في امور السياسة وامور الاقتصاد وفي امور الناس. لا يعيب ابدا ان احنا نقول عليه الحافظ العظيم في أدلة في الأدلة الشرعية وفي الأحاديث النبوية، وفي المقابل نقول عليه الذي لا يفقه شيء من أمور الواقع المعاش. ده ملوش علاقة بده، وده غير مرتبط بده، ودي مساحة ودي مساحة تانية خالص. فالنبي عمل كده صلى الله عليه وسلم عشان يعلمنا، قال لأبو ذر انت مفيش زيك، مفيش حد أصدق لهجة منك. ورغم كده لما راح سيدنا أبو ذر رضي الله عنه اعتمادا على الوسام النبوي ده وقال له يا رسول الله ألا تستعملني، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على منكبيه. وشوف بقى النبي صلى الله عليه وسلم وجمال القائد بقى صلى الله عليه وسلم وعظمة القائد اللي بيقدر ان هو يقول الحق وبصدق ويواجه، بس بنفس الوقت بلطف، في نفس الوقت برضا صلى الله عليه وسلم، في نفس الوقت بتقدير واحترام للشخص ده. فيضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده على منكبيه ثم يقول يا أبا ذر، يعني النبي كده ضرب على كتفه صلى الله عليه وسلم وقال يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. الله، شفت العظمة؟ شفت قد إيه إحنا ممكن نكون عندنا حد محترم ومقدر جدا وبنحطه فوق الرؤوس، وفي المقابل شايفينه غير مناسب بمساحة معينة. ده شباب اللي عايزين يكون عليه بنات وشباب غير، مش عايزين نكون الناس المتطرفين اللي لما بيجوا يتكلموا على حد مخالف ليهم بيهدموا تماما وينتزعوا كل خيرية منه ويتكلموا عنه بطريقة سيئة توهم نفسه وتوهم الناس اللي حواليه ان الشخص ده غير صالح لأي شيء. زي للأسف الناس سيئ الأدب وعديم الأهلية وعديم الاحترام اللي بيجوا على ناس من أهل الفضل من العلماء مثلا ومن المشايخ ويقعد يتكلم عليه بطريقة غير لائقة ويقعد يشتم ويسب ويقول لك ده أمنجي وده خاين ومش عارف إيه، والكلام اللي هو للأسف لا يخرج إلا من قلب مريض. سيبوكم من كل التبريرات والكلام المزوق اللي بيقولوه إن هم الناس اللي عايزين ينصروا قضايا الأمة واللي حريصين على الأمة واللي قلوبهم بتحترق على الأمة، واللي اكتشفوا فجأة إن كل أهل الفضل دول والعلماء والمصلحين كلهم عملاء وكلهم خاينين وكلهم جهلة وكلهم وكلهم، دي أمراض نفسية، دي ناس مريضة. وفي المقابل برضه في ناس مريضة نفسية زيهم اللي هم لا يقبلوا نقد على اي حد وكائن، ويصدر لك على طول لحوم العلماء مسمومة، ويصدر لك على طول انك سيء الادب، ويصدر لك على طول ان انت انسان يعني عندك كبر وعندك اعتداد برأيك واعتزاز بنفسك وان انت نسيت لاهل الفضل فضلهم لا، هو احنا ما ينفعش نكون متوازنين؟ هو احنا ما ينفعش نحترم شخص معين ونحطه فوق الرؤوس ونعترف بفضله علينا وابننا في فترة من فترات عمرنا كنا حسنة من حسناته، وان كتير مننا كان سبب التزامه وسبب معرفته بطريق ربنا، هم الناس الافاضل الاكارم دول، وفي نفس الوقت نقول ان هم في مساحة الامور الدنيوية اثبتوا فشل ذريع للأسف الشديد، تسببوا في دماء، تسببوا في ضياع احلام وامال وطموحات ناس كتير. فيبقى عندنا التوازن ده ما بين ان احنا بنحترمهم وبنجلهم وبنقدرهم في مجال تخصصهم، وفي المقابل بننقدهم وبنقول على أخطائهم في الباب اللي هما مش متميزين فيه. فنبقى دايما احنا صمام أمان ليهم، نبقى احنا دايما بحالة النقد الإيجابي دي اللي بننور لهم دايما وبنبصر لهم الطريق في ان ايه المفروض المساحة اللي يتكلموا فيها وايه المساحة ان هما مش فاهمين الواقع فيها صح، نكون احنا مرايات الواقع ليهم وهكذا. تمام يا شباب، فهمنا التوازن ده ما بين انك تحط شخص المناسب في المكان المناسب وبين ان شخص ما يكونش مناسب في مكان ما، ولكن ده على الاطلاق لا يعني ان هو انسان سيء او ان هو انسان يعني عميل او خاين او الكلام اللي بيتقال ده. من اعظم المواقف اللي اثرت في حياتي شخصيا جدا موقف واحد زميلي كندي كنا مع بعض في الشغل، يمكن حكيت لكم الموقف ده قبل كده. فانا كنت قبل ما اعرف الراجل الكندي ده كنت شغال يعني حاجه زي مسؤول موقع كده، فكان معايا الاثوريتي او معايا الصلاحيه ان انا امشي اي حد، يعني اي حد يغلط في الشغل عندي الصلاحيه ان انا امشيه. بس كنت دايما قافل الباب ده تماما تحت زعم ايه تحت زعم ان ما قطعش عيش حد وان الراجل ده فتح بيت فحرام ان انا اقفل البيت ده. فالمهم جه مرة واحد من الناس كان بيعمل خطأ ما، الخطأ ده ضد القواعد بتاعة السلامة في الشركة. فجي الراجل اللي كان ده حذره مرة والتانية والتالتة، قرر ان هو يمشيه من الشركة، وقرر بصلابة عجيبة جدا للدرجة اللي خلت كل الناس تقريبا اللي في الرج او كل الناس اللي موجودين في البريمة عندنا كلهم حاولوا ان هم يسعوا في ان الراجل يثنوا الراجل ده عن قراره، لان تحت زعم ان الشاب ده عنده بيت ومتجوز وعنده عيال ومسكين وفقير وهنقطع عيشه، والراجل الكندي متصلب جدا. فالمهم كانت علاقتي بيه قوية جدا يعني، وكان بيحبني جدا، فهم ظنوا ان لو لو لو انا شفعت لهم عنده يعني هو هيوافق ان الراجل ده يفضل موجود. فانا الحقيقة تحت ضغط العاطفة رحت الراجل الكندي ده علشان اتشفع للشاب ده، وتعلمت درس من اهم الدروس اللي اتعلمتها في حياتي، ان هو قال لي طارق ام سوري انا اسف. قلت له ليه؟ الراجل وبيته وظروفه، وانا اضمن لك ووعدك ان هو مش هيكرر ده تاني والكلام ده. اما ايه اللي بص، انت باصص للموضوع من زاوية ضيقة، انت باصص لها باننا لو مشينا الشخص ده هنقفل بيت وهندمر عيلة وهنأذي عيلة، صح؟ قلت له اه. قال لي بس لو باصص لها من زاوية تانية، ان وجود الشخص ده والخطأ المتكرر اللي بيعمله ده ممكن يتسبب في كارثة في البريمة، البريمة اللي عليها ما لا يقل عن 50 عيلة، ال50 عيلة دول كلهم هيشردوا بسبب خطأ الشخص ده. فأنا أخسر عيلة دلوقتي ولا أغمض عيني عن الخطأ الفادح ده وأخسر 50 عيلة قدام؟ قلت له والله أنت عندك حق. فهمت بقى، فهمت ساعتها عمليا يعني إيه الفت، يعني إيه الرجل المناسب في المكان المناسب، يعني إيه النبي صلى الله عليه وسلم يدي قيادة الجيش لسيدنا خالد ويدي قيادة تعليم الناس القرآن لعبد الله بن مسعود، يعني إيه النبي صلى الله عليه وسلم يأمر سيدنا علي بن أبي طالب على المدينة في غزوة من الغزوات ويخلي وزيره سيدنا أبو بكر، يعني إيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن حبر الأمة سيدنا ابن عباس، ويقول إن سيدنا ويوظف سيدنا عبد الرحمن بن عوف وسيدنا عثمان في إن هم يكونوا التجار الماهرين اللي بيمدوا الأمة دايما بالأموال اللي بتحتاجها في نشاطاتها اللي بتسعى بيها إلى تمكينها. وكان سيدنا خالد، برافو عليك يا خالد، وكان سيدنا خالد بيقول دايما إن شغله السيف عن حفظ القرآن. فمهم جدا جدا إن احنا نحط الرجل المناسب في المكان المناسب. علشان كده يا شباب، من عدم وجود، بسبب عدم وجود وتوظيف الشخص المناسب في المكان المناسب، طلعت جملة واشتهرت جملة اسمها الضغط يولد الانفجار، صح؟ تلاقي انسان كده في شغل معين او في وظيفة معينة من كتر الضغط عليه الضغط ده بيولد عنده انفجار، في حين ان لو هو انسان فت ده الشخص الانفت هو اللي بيولد عنده الانفجار. لكن الشخص الفت لو هو انسان فت الضغط عنده مش هيولد الانفجار، الضغط هيولد الابتكار. لو انت شخص فت، لو انت شخص بروفيشنال، ضغط الظروف حواليك مش هيولد عندك انفجار، ولكن هيولد عندك ايه؟ يا ريت كلنا نكتبها بقى. هيولد عندك ايه؟ هيولد عندك الابتكار. يبقى احنا النهارده اتكلمنا عن صفتين من صفات الشخص البروفيشنال. الصفة الأولى أنه شخص أورجانيزد، بيعرف يدي كل الذي حق حقه، بيعرف يدي في كل مساحة من حياته الحق الواجب عليها، وبيقوم بما يتطلبه متطلبات هذه المساحة في حياته. وفي المقابل أو الصفة الثانية من صفات البروفيشنالز أنه هو شخص فت، بمعنى أنه هو الرجل المناسب في المكان المناسب. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.